يقول أحد العلماء المسح على الرأس بالماء مرة واحدة، وآخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ الصواب مرة واحدة، يعني يجوز مسحة واحدة على الفروس، يبدأ المقدم برأسه إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ من، هذه السنة. أما ما يروى بعض الروايات المسحة ثلاثا هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ مسحة واحدة، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس يمسح واحدة، والأفضل أن يكون يبدأ المقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ منه.